سيداتي انساتي سادتي نحييكم وننقل لكم المباراة الكبيرة جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي السيناريست الكبير الفنان كابتن عمرو سمير عاطف. نبدأ باسم النادي، هتسميه ايه؟ هسميه نادي الأحلام. حاسس ان احنا كمجتمع عندنا صعوبة شوية ان احنا نحلم، ولا بنحلم كتير بزيادة عن اللزوم؟ اظن ان احنا مش استثناء، احنا دايما بنميز نفسنا او بنبالغ في تصور وجود اختلافات بيننا وبين المجتمعات الاخرى، وده مش حقيقي وحقيقي في نفس الوقت. يعني صحيح في اختلافات لكن مش للدرجة اللي احنا متصورينها. فاظن ان بشكل عام على مستوى العالم كله كل الناس بتحلم، صحيح، بس نسبة قليلة جدا من الناس اللي هي بتحاول بجد انها تحقق احلامها. نفسك تدرب نفسك على ايه؟ ده حاجة عملتها بالفعل. انا في بداية حياتي رحت رايح جايب كتاب الامير لميكافيلي، قلت الراجل ده تصوري عنه ان هو بيديك روشتة لازاي تحقق احلامك او توصل لاهدافك باقصر طريقة ممكنة حتى لو كانت غير اخلاقية. وانا كنت ساعتها يعني الاخلاق بالنسبة لي ما كنت متصور انها حاجة ممكن تكون مهمة. لما قريت الامير لميكافيلي فوجئت بما بقول ايه، واستطاع الامير فلان ان يحقق النجاح الفلاني او الفوز الفلاني بالطريقة الفلانية ولكنه كان كفاءة. فقلت من الاخر يعني انت محتاج ان انت تكون كفاءة. فقلت طيب انا عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل لكذا وكذا وكذا وكذا، هل انا استحق ان انا اوصل له؟ فلقيت ان لا. تمام. فقلت طيب ما انا احاول ان انا امرن نفسي واكتسب المهارات اللازمة والكفاءة اللازمة اللي تؤهلني للوصول للحلم اللي انا عايز اوصل له. نبدأ مع السباقات، واهم سباق كسبته واهم سباق خسرته. سباق لما دخلت بمسلسل رقم مجهول سنة 2012 كان فيه 62 مسلسل او اكتر، وكان لاول مرة نجوم كبار بيعملوا مسلسلات، فاحنا حققنا مركز متقدم جدا جدا جدا في المسلسل ده رغم ان ساعتها كان يوسف الشريف تقريبا اول مرة يعمل بطولة. تاني اهم سباق هو الصياد، لان في السنة دي كان المنافسة مع سجن النساء مع الوصايا مع حاجات كتير جدا جيدة جدا، واحنا في جميع الاستطلاعات كنا متقدمين وبمسافة مهولة، لدرجة ان كان في شركة من شركات الانتاج عملت استطلاع للرأي عن مين افضل سيناريست في السنة دي، ما كانتش كاتبة اسمي، فاكتر من 90% من التعليقات قالت عمرو سمير عاطف. السباق بقى اللي خسرته كان سباق فيلم بني آدم. فيلم بني آدم هو الفيلم اللي احنا عملناه انا ويوسف الشريف واحمد نادر جلال بعد ما عملنا مسلسل كفر دلهاب، فكان من المتوقع ان احنا هنتصدر السباق فاذا بينا بنتزيل السباق وبنحقق اقل ايرادات وبنعمل عمل اقل من المتواضع. ايوه صحيح وعجب ناس كتير، لكن في الحقيقه وكان ممكن يبقى احسن من كده بكتير جدا جدا جدا لو كنا ركزنا، لكن احنا زي ما تقول اصبنا الغرور والكسل. الماراثون، ايه الحلم اللي لازلت بتجري وراه؟ حلم الاستقلال المادي، يعني ان انا ما بقاش محتاج ان انا الف او اكتب علشان ادفع الاقساط اللي ورايا، لا انا عايز ابقى مستريح ماديا، ان انا ما بقاش مضطر ان انا اوافق على شغل او ان انا اشتغل عشان كده. صحيح انا مش بقدم تنازلات فنيه ولا في ليميت عندي، يعني طبعا ما اقدرش ان انا اعديه، لكن بضطر برضو ان انا اوافق على حاجات مش عايز اعملها دلوقتي، اجرب حاجه جريئه شويه مش قادر اعمل كده لاني مضطر استسلم للي بيجيب لي الدخل اللي بيحقق لي الامان المادي. فانا اتمنى هذا الهدف اللي انا عايز احققه هو الاستقلال المادي، او ان انا اكون مش مضطر ان انا اقبل شغل عشان مجرد الملاكمة. هل تقدر تقول ان الدراما تلقت عدة ضربات تحت الحزام؟ طبعا، واخرها الضربة الاخيرة اللي حصلت دلوقتي، بالرغم من ان موسم 2025 في رمضان الاخير كان من اقوى المواسم في السنين الاخيرة، الا ان فجأة بنبص لقينا المسؤولين بيقولوا لا احنا عايزين في رقابة اكتر من كده، ما ينفعش نجيب واحد بيتقتل، ما ينفعش نجيب واحد بيشرب سيجارة، ما ينفعش ان انا اتعامل مع الدراما باعتبارها افلام تسجيلية او مثلا اللي بيحصل فيها ده بيحصل بجد. لا الدراما ليها معايير اخرى وليها لازم تبقى بتتعامل في مناخ من الحريه او التفاهم. يعني ايوه في نماذج بلاد ما كانتش بتتمتع بالحريه والديمقراطيه وانتجت فن عظيم، ليه؟ لان هم فاهمين الفن المفروض وظيفته ايه او بيعمل ايه، فعشان كده احنا الفهم ده دلوقتي مش موجود عندنا بشكل كويس. بلغة الملاكمة، حدث قبل كده ان انت رميت الفوطة؟ كتير، هي رميتها وعندي استعداد ارميها في اي وقت، لان في الاخر انت بتعيش مرة واحدة، فلما تلاقي نفسك بتخوض معارك ملهاش معنى تلاقي نفسك رميت الفوطة. طب ليه؟ طيب هديك مثال، يعني مثلا بعد مسلسل النهاية كان في معارك تافهة كده مع زملاء ومع نقاد او ناس عاملين نفسهم نقاد، زي ما يكون تصفية حسابات يعني. فساعتها قلت لا، مش عايز اشتغل، انا عايز ابقى يعني مش مشهور، مش عايز ابقى ناجح للدرجات، عايز ابقى اخد جنب شويه. اخدت جنب شويه، قعدت 5 سنين كده مستخبي ومستريح جدا، وكانت ايام لطيفه. تمرينات الضغط، تم الضغط عليك فنيا قبل كده؟ وافقت ولا رفضت؟ ايوه حصل وبيحصل كتير، واحيانا بكون غلطان، يعني احيانا بفسر الضغط ده انه ضغط جاهل واللي بيقوله غلطان، وانا مضطر اسمع كلامه والا المسلسل هيقف والا الشغل هيقف، فاعمل اللي هو بيقوله الاقي كان معاه حق. ده حصل مثلا مع الدكتوره منى ابو نصر الله يرحمها في اول جزء من البقاله، لدرجه احنا اتخانقنا خناقه كبيره جدا وما بقيناش نتكلم يعني خلاص. وبعدين قلت بقى هعمل لها اللي هي عايزاه وخلاص، قاعد كاتب الحلقه وانا يعني حاسس ان انا بكتب حاجه في منتهى الوحشه، وقلت هي كده عايزه، هو ده اللي انت عايزاه؟ قالت لي خلاص. خدت جائزة الدولة التشجيعية. الأرقام القياسية، تقدر تطلق على نفسك أنك حققت رقم قياسي في إيه؟ حققت رقم قياسي في العمر اللي أنا بدأت فيه أكتب كمحترف. أول حاجة كتبتها واتنفذت كان عندي 22 سنة، وحتى أنا فاكر كويس جدا أيامها لما جيت أخد الأجر، كان أجري فيها 200 جنيه. فالأجر ده أنا دفعت منه 120 جنيه مستقطعات. بس حتى فكر ساعتها قلت كويس إن أنا بعمل ده وأنا صغير كده، علشان ما أجيش أعمله وأنا كبير، وخصوصا في المشاوير، ولازم تروح بنفسك لمدام اعتماد وتختمها لك وتطلع وتتولد من اول وتجيب لك البضاعه دي منتهيه، تطلع شهاده ميلاد لوحدها فيلم. فده كان رقم قياسي ان انا اشتغل في السن ده، لدرجه ان في ناس بيفتكروني ابني. يعني انا قابلت كذا حد يبقى زي عمرو سمير عاطف، انت ابن الاستاذ عمرو سمير عاطف؟ لا، انا شفت كل افلامه. ابن النادي وصاحب نادي الاحلام عمرو سمير عاطف، المؤلف والسيناريست الكبير. كره القدم، انت دلوقتي الحكم وصفر ركلة جزاء، هتحتسبها على مين؟ ممكن أقول الرقابة زيادة عن اللازم، إحنا محتاجين رقابة واعية، رقابة تبقى فاهمة يعني إيه فن، علشان إن إحنا نقدر نعمل أعمال تليق بينا. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.